ميديكال وقلنا هو ليز ميديكال عشان خاطر دي جي انتي بودي في شمال ومين زي بعضها وبالتالي الراجل بيجي يعني وعنده افيتش عن التركيز برضه على فكره بيكون بيجي ان هو بيبدا في جوه الليمب ويبدا يبدا يسال على ايه على الترانك ماسل والعيان ده وارد جدا يجي ولا عنده ايه ومش لازم بس وارد جدا يجي ولا عنده افكشن في كرير نيرفز اشهرها بصراحه الفيشن نيرف واشهرها بالبر نيرف اخر الحصه كان في حد قال لي بالبر يعني ايه بالب معناها مضلة لما اقول بالبر نيرف معناها نيرفز اللي هي موجوده في مضلة ودي اشهرهم يعني 9 و10 و12 كلمه بالبر ايه بالبر نيرفز معناها النيرفز اللي هي في البالب مضلة يعني 9 و10 و12 طيب قد برضو الفا كانت كده كلمه صغيره قوي قوي على كل ما عايز يعني والكل ما صح فكره عايز في ايه انا عايز بس مجرد في بس جاست الايه التريك البيكشر بس بتاعها خلاص وحتى مش كلها حاجه يعني مثلا زي اهو دايجنوزس دايجنوزس اوف باراليتيك فوليوم ده بره بس اللي عايزه ولا عايز طبعا تريتمنت خلاص طبعا ولا عايز ايتيولوجي ولا ده كله تحصيل حاصل يعني وحتى لما اتكلم حتى دلوقتي حاله معاكم على الفوليو دايجنوزس برضه هشيل حاجات الفوليو اراديكيتد طبعا انتوا عارفين او يعني خلاص يعني كل حته في العالم او في معظم العالم يعني وفي مصر يعني بقى لنا فتره كنا خلاص هندكلير بس يعني خلاص في طريقه ان هو يعني فعلا احنا مش عندنا ما فيش ولا حاجه ريكورد خلال 2007 اوكي وده يعتبر بدايه ان احنا نعمل ايه ريجوليشن ان هو ان هو اللي جه الثاني لا بنتكلم عليه بنتكلم عليه بس كده حاجه هيستوريكال انك نقول اه كان في مرض اسمه مونايتس ونحاول نقارن مع الايه مع الجين في الامتحان نيفر اتسال وقت الامتحان سؤال ما تحملش سؤال خاص الامتحان ما تحملش طيب قبل ما ابدا اشرح البوليو مونايتس خلاص وانا بشرح على فكره فارق جدا جدا معايا ان انا كده بشرح البوليو ان كومبارزون مع مين؟ ان كومبارزون مع جيليان ايه جيليان بري ايه جيليان بري سندروم. قبل ما اشرحه بس عايز افكرك بحاجه صغيره. كلمه ابر بص معايا كلمه ابر موتور نيرون تاني وكلمه لور موتور نيرون. لما يبقى عندي كلمه لور موتور نيرون قلنا معناها ان عندي ليجن فين؟ ليجن فيه واحد انتيرون سيلز خلاص اثنين بريفرنت نيرف اربعه مصر خلاص اوكي؟ قلت برضه اخر مره هنا في مصر سبندر ريسبتورز اوكي ومشدود طول الوقت وطول الوقت بعد امبلس افرنت خلاص وافرنت للمصر وعامل كونتراكشن لو انت عندك انجري في انتيرون سيلز او في النيرف بص او في النيرف او في المصر اوكي اكيد هيبقى عندك واحد اكيد هيبقى عندك هيبوتونيا تاني لو ليش هنا كده او هنا في النيرف في النيرف ما قلت امبارح النيرف عباره عن ميكس نيرف يعني النيرف فيه فايبر دي ودي ودي وقلنا حتى فيه اذر فايبرز مفيش حاجه اسمها ده نيرف موتور كله خلاص اوكي ما بيحصلش صراحه ما بيحصلش الحقيقه هو بيكون نيرف كابل كده زي مثلا كابل كده في سلك تليفونات سلك كهرباء اوكي وحاجات زي كده اذا لو انت عندك فيجن في اي حته من دي واحد هايبوتونيا هايبوتونيا ان الفيكس ارك وماسل تو بقى انتربتد حد يقول لي ايه طب لو ماسل ديزيز لسه واخد معاك اخر مره اوكي وقلنا برضه فيها هايبوتون اخدنا ايه حاجه اسمها كونجنتال مايوبثي مثلا فيها هايبوتون طيب لو مثلا زي مشكله في النيرف لسه مخلصها النهارده اهو اللي هو جيليان بري سندروم وقلت فيه على فكره العيان جاي وعنده هيبوتونيا يعني نعم مش فلوبي بس عنده هيبوتونيا او الموضوع اللي اقوله دلوقتي اللي هو البولي مارايتس اللي هو عباره عن مشكله في مشكله على مستوى ايه على مستوى انتير ايه انتير هورن سيلز يبقى كده اتفقنا على ايه اتفقنا ان انا لما يبقى عندي ليجن في المكان ده هيبقى عندي هايبوتونيا يبقى واحد اثنين هايبرفلكسيا ثلاثه اكيد هيبقى عندي ايه؟ اكيد هيبقى عندي بارالسيس خلاص؟ لان انا هحرك اي حته في جسمي انا عايز اشاره اهو تقوم خارجه من اليافور الى السل ومن السل للمصل اذا لو انت عندك مشكله في السل او في النيرف او في المصل اكيد عندك ايه وعندك بارالسيس اكيوت او كرونيك بيزد على الايتيولوجي هو ايه؟ خلاص؟ ايه الدليل؟ اخذنا النهارده جيليان باري سندروم لما قلنا ان هو مشكله على مستوى النيرف والعيان جاي عنده اكيوت براكس خلاص اون ذا اذر هاند لو انا بتكلم بقى هتكلم حالا دلوقتي بعد شويه لو انا عندي بقى مشكله ابر موتور نيرون مشكله مثلا زي على ايه على مستوى مثلا اريا 4 مثلا فور اكزامبل اكيد برضه هيبقى عندي براكس اكيد هيبقى عندي براكس اكيد طبعا واحد نمره اثنين انما يا جماعه هيبقى عندي هايبر ايه هيبقى عندي هايبر تونيا ليه يعني ليه؟ هقول لك ليه؟ لو قلنا قبل امبارح ان التون دوت عباره عن الفيكس ارك بيأثر عليه البرامدل وحاجات تانية ايه وحاجات تانية اسمها اكسترا برامدل خلاص البرامدل دوت دور الاساسي ان هو يعمل فولنتري كنترول للموتور اكشن انما هو بيعمل برضه ايه بيعمل ريفلكس ايه انهبيشن لمين الماسل تون لما باظ بص لما باظ الدرامدر اوكي هيبقى عندك هايبرهمونيا بتاثير دراكس هينازله خلاص معظمها اكسترابرادر. ايه الدليل؟ الدليل احنا قلنا برده كده امبارح ممكن بقى يبقى عندي هايبوتونيا نتيجه فيجن ابر. لما اقول مثلا سي لو مثلا عنده مثلا سي مشكله في البيزل جانجليا ان دورها انها تعمل تون بوتنشيشن باظت بقى عندها هايبوتونيا اكسترابرادر دراكس بعضها انهبيتوري بعضها ستيمولاتوري. إذا ممكن جدا جدا يبقى عندك مشكله ابر معايا اللي عندي ايه اللي عندي ايه فلوبي خدناها قبل كده ممكن مشكله ابر اوكي هي فورهيد والعيان العين جاي ايه جاي سباستيك يبقى ابر موتور نيرون ليجن. لما اقول لك بيراميدال انجري معناها العيان جاي عنده هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا وعنده باراليسيس. الحوار ده يا جماعه هعوز بحال دلوقتي يلا بقى مع بعض. يلا البولمونس يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن انفكشن فايروس زي ما انتوا عارفين طبعا. فين؟ في المكان ده في انتيريور سيلز في انتيريور ايه هورن سيلز. دلوقتي الفيروس هيخش جوه السيل صح؟ اوكي؟ هعمل فيها ايه؟ انفكشن المحصله عمل فيها طبعا انفلاميشن عمل فيها ايديما عمل فيها ايديما لو بعدين ممكن قوي السيل تخف. لو فين؟ لو قصه بس ايديما لما لو حصل سيل انجري يبقى انساه ده اسمها رول اوكي؟ طيب واحد نمره اثنين لقينا كده لقينا فيروس بيجي في السيلز دي في السيلز ديت ويبدا يعملها انفكشن ان باتش واي خلاص يعني ملوش اي روز خالص. يعني مثلا يجي يوم باظ مثلا هنا كده بابا مثلا بس هنا مثلا حابب الباظ كده من اي حاجه خلاص مثلا يجي على سجن الثانيه اللي مثلا تحتها بشويه يبوظ حبه على الناحيه دي خلاص مش عارف فين شويه هنا مفيش اي ترتيب خالص خالص ده يا جماعه يعني طبيعه الانفكشن. هو ايه اللي خلاف عليه؟ ان هو انتيور هون ايه انتيور هون السيل دامج. طبعا بيبدا على هذه التقديره بقى يعني ممكن بقى لو عايز تحط خط على هنذاكره كل واحد عارفين هنذاكر ايه؟ هنذاكر كل الجمل اللي هي تمثل عكس مين؟ عكس جينيان بيري سندروم. فمثلا زي احب بتاعه لو جينيان بيري سندروم هو عباره عن كونديشن او كونديشن اكيوت كونديشن بوست انفكشنس فالبوليو از انفكشنس كونديشن البوليو از اكشوال انفكشن ده كان بوست انفكشن ماشي اوكي اعرفها لي كده باي صوره او يعني كده باي حته. نمره اثنين نوع الباراليسيس it is lower motor neuron lesion. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المشكله على مستوى الفيرون سيلز وبالتالي فعلا صح it is lower motor neuron lesion. يعني ايه؟ ان العيان هيجي عنده هايبوتونيا وهايبرفلكسيا. على فكره دي ما تمثلش ديفرنس هنا على فكره هو وجيليان بري زي بعض بالظبط نفس الفكره ماشي بدي جمله خلاص خدناها وعرفناها خلاص انما هي تمثل لا تمثل بوينت في ايه؟ بوينت اوف ديفرنس خلاص. بعدها بقى بيور موتور دي في منتهى الاهميه الكل اكيد فاكر اخر حصه لما قلنا يا جماعه جيليان بري سندروم لان المشكله على مستوى النير وقعدت اقول كده قعدت اقول ايه يا جماعه النيرف اهوت النيرف ده عباره عن كابل في حاجات في خطوط موتور في خطوط سنسوري واخرى اوتنوميك يبقى لو النيرف باظ معايا قصدي جيليان بري سندروم العيان هيجي وعنده حاجات موتور حاجات سنسوري حاجات اوتنوميك حتى ان انا بقول لا ليه البول ان المشكله على مستوى السيلفي بس بالتحديد والسيلفي ملهاش اي دور الا موتور فانكشن بالتالي اللي عندهم بوليو استحاله يجوا وعندهم اعراض سنسوري. قصدي كده ايه؟ مثلا استحاله يجي مثلا سيبه حرقان او تنميل او تبقى لا كل اللي عنده ايه؟ كل اللي عنده هو باراليسيس. اذا كلمه بيور موتور دي في منتهى الاهميه بيور موتور نو سنسوري افكشن فده بيحاول يشرح لك يعني لان السايت اوف ليجن عباره عن انتيور سيلز. البوليومالايتس يا جماعه البوليومالايتس زي جيليان باري في ايه كمان؟ حاجه معينه ان الاثنين ممكن يحصل فيهم افكشن لكرينا نيرف تيك كير مع اختلاف السايت اوف انجري. ازاي؟ البوليو بيأفكت الكرينا نيرف نيوكليوس. ليه؟ ما هو لور موتور نيرون ياخد النيوكليوس ديت ياخد السيل ديت عكس جيليان باري سندروم بياخد ايه؟ بياخد النيرف نفسه ازيجارد ايه؟ ازيجارد ديستراكشن مين؟ المالينشيز. انا ماشي معاك اهوت بنحفظ البوليو بس بنحفظه بطريقه ظريفه قوي بنحفظه كده ايه بكومبارزون ايه الجمله اللي ويز بوليو سوري ويز جيليان باري ايه الجمله اللي اجنس يبقى الاثنين فيهم افكشن مين لكرير نيرفز معايا مع فرق الباثوجينيز. البوليو بياخد نيوكليس خلاص عكس جيليان باري بيكسر المالينشيز اللي مغطي ايه اللي مغطي النيرف. بعدها بقى عليها بقى يونيلاترال خلاص باقي بقى القصه يعني قصدك ايه من الاخر يعني it is asymmetrical paralysis asymmetrical ليه قلت اول حصه لان البوليومالايتس ده الفيروس بيجي افكت السيلز بطريقه باتشي مفيش اي روز خالص عكس مين؟ جيليان بريس سندروم اللي كان يميزه جدا جدا ان هو سيمتريكال. واستحاله يا جماعه يجيز على نقول باور، يعني جيليان بريس سندروم لازم يكون سيمتريكال. فاهمين ازاي؟ يونيلاترال اند ايت بايلاترال ات از ايه، ات از اسيمتريكال، يعني ناحيه واحده بس يوجوالي. اوكي، ولو خد ناحيتين الاقي في ناحيه غير ايه، غير الناحيه خلاص. بروكسيمال مور ذان ديستال. اوكي، اشطب على ايه؟ اشطب على كلمه ستارت ان ذا لوور ليم اند مي اكستند. اشطب على الكلمه ديت ستارت ان ذا لوور ليم اند مي اكستند معايا تو كذا كذا كذا. اوكي، اه بس بعدها بقى، بعدها عايز بقى ايه؟ دي عايزها ان سام بيشنت بالبر اند ريسبيراتوري باراليسيس مي اوكير. خلاص، انا يا جماعه خليتكم ايه، ان هو بيبدا في اللور ليم. انا اجينست كلمه الكتاب جه بصراحه وانا قلتها ورا الحقيقه عشان بس طالب ما يقعدوش يقارنوا صفحه صفحه، بس كلمه في الامتحان قلتها قد تفهم غلط. خلاص، كلمة منكم اكيد اراها، كلمه البوليو باراليسيس معايا از ايه؟ مين اراها كده؟ از اسندنج. از اسندنج يا خالد، دي كلمه في عرف النيورولوجي كلمه غلط. خلاص، هو بصراحه اللي قالوها في الكتاب قالوها بحسن نيه، هو عايز يقول لك يعني هو دايما يبدا في اللور ليم. خلاص، اوكي، وبعدين ممكن بعد شويه يجي العيان واخد دول ليم وايه وابر ليم. انما يا جماعه البوليومالايتس غالبا دول ليم بس، فاهمين ازاي؟ يعني مش الرول فيه، انما جيليان بيري سندروم دائما الموضوع بيبدا يسال. وبصراحه بخاف جدا الطالب يخرج ويحس فاكر ايه، فاكر بوليو زي جيليان بيري اللي بنقسم. لا خالص، بوليو بياخد دول ليم، بياخد بروكسيمال ماسل، بياخد اللارج ماسل. ودي على فكره ليها تفسيرها يعني بيقولوا هو بياخد دايما كده اللي عندهم بوليو تلاقي كده ايديهم دي زي الفل، صوابعهم بتاعت ايديهم زي الفل. المشكله في اللارج ماسل، يقولوا يعني تفسيرها ان هو لان اللارج ماسل دي، اللارج ماسل جسمنا سبلايد، اللارج ماسل تخيل سبلايد بعدد اقل من السيلز. ليه؟ لانها بتؤدي كروت فانكشن، وبالتالي هو لما بيجي يبوظ السيلز معايا قلت بيبوظها بسرعه عندك. فاذا اللارج بيبوظ سيلز، السيلز دي يا خبر مثلا 100 سيلز طلعوا بيغذوا مثلا كم ماسل كبيره معايا، انما صعب يعرف يبوظ مصر صغيره لان مصر ديت سبلاي بعدد كبير جدا جدا جدا من السيلز، وهو مش طبيعتهم يبوظ كميه كبيره. هو بياخد باتش افكشن، فباتش دي معناه كده بقى بص اهو جيهم راح بوظ حبه. يلا بقى الحبه دول عباره عن ايه؟ استحاله يطلعوا مصر صغيره. مصر صغيره ليها سيلز قد كده لان احنا قلنا قبل كده ان كل مصر صغيره زي كده او الوش يعني بيتغذى بعدد كبير قوي من السيلز. فقلت وقتها مثلا زي الريشيو قد تكون 1 سيل ل 1 فايبر، مش ممكن يبوظها عن بعضها. ده سهل جدا جدا الاقي اللي بوظه معايا ايه ده؟ طلع بيغذى عضله كبيره. فالبوليو ماس فعلا تحس ان هو بياخد اللارج ماسلز. اوكي؟ بص يا جماعه اخر جمله جرادوال ايه؟ جرادوال انكمبليت ريكفري. الجمله صح معايا انها برده عايز اوضحها بسرعه، محدش يفكر ان اللي عندهم بوليو معايا هيحصل لهم ريكفري. يعني ايه كلام؟ امال ايه الكلمه ديت؟ تاني قلت اول الحصه لو السيل دي باظت انساها، مفيش خالص اللي بيقدر. خلاص، اوكي؟ انما لان دي انفكشن، عشان دي انفكشن وعشان ممكن في اول الكورس بتاع ديزيز بعض السيل تموت دي انتهت، بس حواليها سيلز لسه مورمه لسه مش شغاله كويس، السيل دي ممكن بعد كده يحصل لها ريكفري. فممكن يبدو العيان دي تتحسن، هو بصراحه اتحسن معايا، اتحسن ليه؟ لان كان في سيلز جاست انفكتد، جاست فيها ديس فانكشن كويس. انما السيل اللي ماتت ايه انساها خلاص. لا خلاف العيان في اول الديزيز لا بعد اسبوعين ثلاثه شهر افضل شويه، انما خف تماما ما ينفعش يخف العيان ده عنده كل المرايز. يبقى ما دي معنى كده جرادوال انكمبليت ريكفري. جرادوال يعني كلمه ريكفري دي جت منين؟ ان بعض السيلز معايا كان ما فيش فيها دمج فعلي، كان فيها شويه انفلاميشن شويه ديس فانكشن، اند السيل دي حصل لها ريكفري، دي اللي هي شغاله. انما اللي مات ايه انسان. يا جماعه الصوره دي هي كده عايز افكر بسرعه، ما اعرفش ولا انت بصراحه ولا لا، هي صوره اهم ما فيها هي هو بركز تاني على ايه؟ على البوليمرايز. بس يا جماعه كده طبعا ده مرض روحها دلوقتي. دي يا جماعه على فكره صوره نادره جدا جدا يعني. انا بس عنده لا يعني جدا جدا وعنده نعم ممكن تكون ليكتس. طيب تعال بص على الصوره دي كده خلاص، نحاول نشوف حاجه يعني نسجلها الصوره هي دي حاجه تانيه بس مش وقتها هبسك الصوره دي قاعد بص قاعد بيكبر بص قاعد بيكبر براحته خالص وبعدها عندي قاعد كده ايه بياكل مين بياكل ايه الدراميدال او الكومبريس الدراميدال اذا طبعا التيومر اكزامبل واضح جدا جدا ل جراديوال بروجريسيف بلانزز ادي واحد طبعا الاير تيومروسيس نمره 2 امراض رير جدا هي عليك يعني حاجه بنسميها ايه حاجه بنسميها ديجنتيف برين ديزيز عارف يا عباره عن ايه امراض بص امراض وراثيه دي كده ممكن تساوي كده تساوي ايه ممكن تساوي ميتابوليك ديس اوردرز ممكن تساوي كده على فكره امراض وراثيه فيها جين ديفكت ماشي فيها انزيم معين ناقص اوكي بيخلي فيه اكيوليشن لسايد برودكت تتجمع في كذا حته من ضمنها البرين خلاص والسي دي اس يعني في اثناء تجمعها في البرين بص تتجمع جرادوال تتجمع كل يوم شويه خلاص وهي بتتجمع تقعد تبوظ ايه تبوظ البرين البرين سيلز وتعمل جرادوال ايه جرادوال بارالسيس اوكي ادي سيربرال بروسس نمره 2 على مستوى سبانر كورد يمكن يكون كده يكون كلمه ايه كلمه كومبريشن بارابيجيا وخصوصين بولس ديزيز دي يمكن تكون مهمه شويه بص يا جماعه خدناه قلنا هنا المشكله بقى ان الفيرتبري بيحصل لها كازيشن وتعمل كورد ابسس وتقوم ضغط على ضغط على سبانر كورد وعامله ايه وعامله بارابيجيا برضو اسمها كورد تيومرز بس يعني دي كانت مش حاجه كومن قوي خلاص بعدها بتتكلم برضو على مجموعه نادره جدا بقى وعلى كل المستويات امراض برضو وراثيه معايا ميتابوليك بس ايه بيحصل فيها تجمع دمويات فين على مستوى الكورد فهي العيان جاي وعنده مشكله في الحركه لقيت ان في ده مش مستوى الكورد دي اللي هي ايه بنسميها اخر مجموعه بقى يمكن دي بقى اللي جايب عليها اكزامبل اللي هي المسل ديزيز والتحديد مجموعه بنسميها ماسكولار ديستروفيز دي يا جماعه هبدا اشرحها الاول بعدها بقى نقرا كده يعني بص هبدا هو اشرح الاول مين ماسكولار ديستروفيز خلاص بعدها بقى او يعني دوشين يعني بعدها بقى بسرعه كده في كده عندك كده اربع خمس طول اهوت بيحاول يعني كده ان هو يبدا يفرق ما بين الكروز وبعضه هو بسرعه جدا كده يعني تاخد خمس دقايق بالظبط هبدا كده بايه هبدا بالماسكولار ايه الماسكولار ديستروفيز قلت معاكم على فكره يعني ايه كلمه ديستروفيز يعني ايه كلمه ايه قبل ما اشرح دوشين في الكتاب بقاله قد ايه بقاله تاريخ هو مش ريتن ولا مره في التاريخ خلاص ولا مره خلاص اوكي مش عارفين برضه حاله منقرضه يعني ايه لو جبناها في الراوند دخلنا الطلبه ما بيجمعش كتير ليه مش موجوده كتير طيب اولا يعني ايه كلمه دي كلمه ديستروفي كلمه ديس وكلمه تروف هما شافوا كده واحد جاي وعنده مصر ديزيز خلاص والموضوع بيزيد مع الوقت يعني مثلا سيء النهارده سيء بكره اسوأ افتكروا ان هو في مشكله في المصر نيوتريشن خلاص فسموا ايه سموا الامراض ديت ديس معناها ابنورمال وتروف معناها نارشمنت يعني فده الترم جه من هنا خلاص انما اكشولي كلمه ديس دلوقتي في النيورولوجي بقى لها تعريف ثابت خلاص امتى اقول كلمه ديس في ايه لما يبقى عندي هذه الشروط نمره واحد اول حاجه لما يبقى عندك ماسل ديزيز طبعا ماسل ديزيز ماشي اوكي نمره اثنين يكون لي جينيتك ايتيولوجي لها شروط بص شروط ما تحفظش حاجه اسمع وخلاص يعني اسمع فكره بس اوكي اول حاجه يكون مرض وراثي واثنين مقطع ماسل ديزيز خلاص ثلاثه يبقى واحد جين مش اي حاجه الحاجه الثانيه ماسل ديزيز برايمري يعني ايه يعني العيان جاي يعني ايه كلمه برايمري اقول برايمري يعني ايه يعني مثلا زي مثلا ما تجيش على مثلا مرض اسمه درماتومايوسايتس ولا في ماسل لا ده حاجه اوتو ميون ديزيز والماسل ده سكندري ده معناه انا عايز يكون حاجه برايمري ماسل ديزيز وده اهم كده بقى ان يكون ايه ان يكون في طبيعته بروجريسيف ماسل ديجنريشن اربع شروط لما تلاقيهم تقول ديستروفي ما لقيتهمش لا يصح استخدام كلمه ديستروفي معاك معاك ايه فور اكزامبل دوشين ديستروفي بقى هو اشهر ديستروفي الوسط دوشين ده يا جماعه عالم واحد هو وصل المرض دوت دوشين ماسكر ديستروفي ده مرض يعني مش كومن الحقيقه خلاص بس هو بيعتبر ان هو اشهر واحد في الديستروفي هو المجموعه كلها مش كومن بس هو مشهور عشان هو كده يعني مرض وراثي خداه باثنين ازاي؟ باثنين از 6 لينكد اي ريسيسيف زيه زي مين؟ زيه بقى خلاص الكورس بيخلص اهو زيه زي هيموفيليا زيه زي جي 6 بي تي قصدك ايه؟ قصدك ان هو كومن فين؟ في بص المفروض كومن فين؟ في المين معايا رير فين في الفيميل. تقرا النهارده كده اول جمله ايه يقول لك مش موجود في الفيميل خالص. ليه يعني ليه؟ دي بقى قصه قصرناها. قلنا كده قلنا ماشي اهو. انا عايز ايه؟ انا عايز فيميل افكشن. خلاص محتاجه ايه؟ طفرتين. بص محتاجه ايه؟ طفرتين. ماشي. ما هو ريسيسيف عايز هو مزايجه. واحده منين؟ من الام. عادي جدا جدا سهله قوي اجيبها لك. ام كارير معايا. وعايز واحده منين؟ واحده من الاب. هتعرف النهارده حالا اهو ان الاب ايه؟ الاب بيموت مش بيعيش الاب معايا. وبالتالي احتمال ان يبقى عندك بنت افكشن احتمال غير وارد عمليا يعني. بالتالي بشرح اهو اول كلمه اهو اول كلمه ان ميلز ار اونلي افكتد عكس هيموفيليا مثلا عكس جي 6 في دي. كنت اقول اقول الميلز كومنلي افكتد هنا بالرغم ان هم نفس الفكره بس هنا لان ايه؟ لان هنا العيان الاب هنا الاب مش هيعيش. ايه بقى القصه باختصار بقى؟ القصه باختصار بس ما ابدا اشرح على الجورز واتكلم على الصور يعني. بص يا جماعه من الاخر بس افهم بس الموضوع. طبعا ده موضوع طبعا موضوع المواضيع كده ايه اللي البحث جالي فيه حتى هذه اللحظه. قالوا كده قالوا العيان ده عنده جين ديفكت. ماشي اوكي. قالوا الجين دوت هو جين كان دوره الطبيعي كده يعني يصنع بروتين في المصل اسمه ايه؟ اسمه ديستروفين. كمان مره المصل ديت فيها مجموعه من البروتينز مهمه جدا جدا. فيها بروتينز طبعا احنا حياتنا كلها على فكره بروتينز انتوا عارفين. في بروتين ليها كونتراكتايل فانكشن. في بروتين موجوده في المصل بتنظم دخول الكالسيوم وخروجه كل حاجه عايشه عليها على البروتينز. فهنا قالوا ده عباره عن بروتين خلاص مهم جدا جدا زي كده اكتين مايوسين لو صح يعني التشبيه يعني اسمه سروفين. خلاص الجين دوت كان بيصنعه فينا كلنا الحمد لله عندنا انتاج سروفين. ايه وظيفته؟ قال لك بقى المصل كونتراكشن مش عارف مثلا الكالسيوم انفلاكس مش عارف تنظيم كل حاجه جوه المصل. ان عنده مولود وعنده ابسنت ايه تستروفين. طب كويس قوي يعني ايه؟ هتعرف حالا دلوقتي العيان ده لو انا خدت له مصل بيوبسي هلاقي ايه؟ هلاقي عنده تستروفين از ابسنت. ده على فكره هيبقى اكتر تيست تشخيصي في العيان. طب ماشي اوكي. عايزين نعرف بقى العيان ده كده اللي هو عنده تستروفين ابسنت بقى هيبقى عنده اعراض ايه بالظبط؟ اولا غياب التستروفين خلى عنده ايه؟ قال لك بص خلى عنده كده بيقولوا يعني اشهر ثيري خلى الكالسيوم يخش جوه الفايبر اكثر من الطبيعي. بدا ده يؤدي بدا دوت يؤدي الى ماسل فايبر ديجنريشن. بدا يحصل لها ريدت فات. خدنا في الباثولوجي حاجه اسمها فاتي ديجنريشن. خدناها فين دي؟ خدناها في اورجان ماسكولر زي الهارت زي الكيدني معايا. والنهارده اعرف اهو ان العيان دوت نتيجه غياب الاستروفين بدا يخش كالسيوم كتير جوه السيلز ماسل سيل يعني حصل لها ديجنريشن وبعدها بقت ريبليز بايه؟ بفين؟ القصه ايه؟ القصه كده ماشيه بالراحه يعني ايه؟ يعني كده هو مولود بيها. المصل فايبر عماله تبوظ واحده ورا واحده ورا واحده ورا واحده ورا واحده ورا واحده اوكي؟ بحيث ان العيان ده كده معاه يجي واول العرض امتى؟ على ثلاث اربع سنين يجي العيان بقى كده يعليه اول مظاهر ايه؟ مظاهر المرض. يعني ما شفناش حالات بصراحه قبل ثلاث سنين. مع ان جين موجود في السفيرس هو ده مش حاصل بس انتوا عارفين المصل كل مصل فيها ملايين الفايبرز. يعني لغايه ما تبوظ مثلا ساي كم الف فايبر كفيل لظهور اعراض العيان التكس تايم خلاص اوكي. يلا بقى شوف العيان عنده ايه في النوبلاسما مثلا زي المصل اهو. العيان على فكره عيان احنا صورناه خلاص ان هو لغايه ثلاث سنين كويس. بعدها عن ثلاث اربع سنين او لاحظت ايه؟ أم لاحظت إن هو بيجي يمشي معايا بدأ يتعمل بلانسيه بسهولة خلاص؟ تفتكر هو الأم بتقول لي كان مشي يعني كان قاعد معاه تقريبا مشي معاه تقريبا بدأنا نقول أربع سنين عيان لما جه أول مرة يتعب بتاع فيها يعني يعني قصدي العيان ده ديفلوبمنتالي تقريبا كان نورمال. بدأت تحس كده إن هو لما بيجي يطلع السلم معانا بدأ كده يبقى عنده مشكلة إزاي؟ بيطلع السلم بصعوبة بدا الجهاز يسبقه قوي في طلوع السلم كان دايما ان هو يسبقها زمان خلاص قبل الحكايه دي لا بدا كده يتاخر قوي بدا يضطر نقف كذا مره في الجهاز ويبدا يطلع انت مكسر الترعه في جلده كده يعني في اول عرض. بعدها بقى تحس ان هو لما يكون قاعد كده لما يكون قاعد كده وقاعد اهوت التنسيق اهوت مثلا في الارض ولا حاجه خلاص يعني انا قاعد في الارض اهوت اوكي قاعد في الارض اهوت اوكي فهبدا اقوم قاعد كده بس او ممكن حتى اهو كده من غير ايه من غير مسند. هي بقى تلاحظ بقى ان هو كده بدا كده وهو قاعد في الارض اوكي عايز يقوم كده يدور على حاجه حواليه يا ترى هسند على مين اوكي مثلا كرسي يقوم حاط مثلا كرسي على اليد وبعدها يبدا كده يسند شويه وبعدها يقوم شويه وبعدها يبدا يسند وهكذا. طب انا اشبه لاش كرسي معين يدي ايه يعمل كده يعمل كده ايه اهو اهو معايا ممكن جاي كده ايه حاطط ايد اهو ساند عليها اوكي بيطلع شويه معايا ممكن يحط ايد ثانيه وبعدها يطلع كده ويطلع كده ويطلع كده بسمع كده. فدي حاجات الام بتلاحظها وبتحس انها بتزيد بتزيد مع الوقت. فاول ممكن الام تقعد مثلا زي شهور وحاسه انها اهو كويس اهو معايا مش المرض قد ايه بيبدا جرادوال لان الباسل فايبر بتجنريت شويه شويه شويه. فين بقى لما الاقي بقى القصه واضحه جدا جدا بقى رايح رايح للدكتور لقيته انا حاسس ان هو عنده مشكله في الاب ستيرنج عنده مشكله ان هو يقوم وقاعد لقط المخازين كلها وظايف بتؤدى بمين؟ بتؤدى بالماسل بروكس في لقط المخازين يعني مثلا دور السلم ان اكون قاعد واقوم دي كلها عباره عن معظمها عباره عن جلوتيه ماسل يعني عباره عن ماسل بروك ماسل كبير ماسل بروكسون يعني. دي قاعده عامه على فكره دايما كده لما يتعمل ماسل ديزيز ده بيجي يظهر قوي ماسل كبيره لان يا جماعه الماسل الكبيره ديت يا سبحان الله يعني كل حاجه لها وظيفه خلاص معظم الفانكشن الجلود ماسل كبير دروع السلم ان انا اجري معايا فبتلاقي دايما كده تفتكر فيها بدري في الاول عكس الفور ماسل ثاني يا جماعه معلش دي بصراحه مهمه جدا جدا. بص قاعده عامه قاعده عامه اي ماسل ديزيز بص قاعده عامه في النيورولوجي اي ماسل ديزيز يبدا فين؟ يظهر بروكسيمال ليه يعني؟ قالوا الماسل دي شغاله كتير شغاله اكتر اقرا حاجه انا قاعد اهو من اول الحصه معايا يعني كم مره حركت مثلا ايدي الشمال او اليمين كم مره يعني كم مره اوكي انما انا واقف اهو من ساعه واقف واقف فين واقف على رجلي طبيعي ازاي ظهر رفعه اذا الماسل الكبيره ديت احنا عارفين اه انها بتؤدي فانكشن برود بس شغاله على طول بالاخر يعني ممكن اقعد كده مثلا ساعات انا واقف على رجلي بالتالي لما يبقى عندك ماسل ديزيز مين بقى تعبان شويه مين الكشف الاول معايا اللارج ماسل دي قاعده عامه بشرح بس ليه هنا بدا الموضوع يبان في البروكسيمال ماسل والبروكسيمال اكشن طلوع السلم اللي يعني يكون قاعد وعايز يبدا يقوم هل يقول في المستشفى هبدا افحصه اوكي الولد زي الفل شكله جاي جدا جدا جدا وممكن يعدي على اي حد مش مركز في المرض ده لان انا اثناء فحصنا ليه معايا ابدا كده احس ان هو كده عنده ماسل بلكي يعني بص كده فاضي عامل ازاي تحس انها كبيره شويه وعلى فكره دي اللي بتدي الام احساس حافظ ان ابنها كويس بالبنينه وحلوه يعني معايا انها طبعا اللي فاهم يعرف كويس قوي ان ديت مصر فيها مصر هايبرتروفي انما هايبرتروفي كاذب سودو هايبرتروفي ايه الفكره يعني؟ تحس كده انت كده تحس المصر كده تحس انها مصر مش ناشفه تحس انها عامله كوتش روبري كانها فات يبقى اذا عرفنا النهارده ولا ايه؟ عرفنا ايه؟ بص معايا انا عايز بس افكر اسكشن واحد الافكشن بروكسيمال نمره 2 العين عنده سودا هايبرتروفي ليه؟ عشان شكلها في هايبرتروفي لان اكشولي في ويكنس حاصل. ايه اللي عامل هايبرتروفي؟ فات ديجنريشن. ايه اللي عمل كده؟ اشهر ميكانيزم دخول كانسر كتير. ايه اللي عمل كده؟ نقص دستروفين وده يا جماعه اول القصه اللي هو جين اللي هو جين ايه اللي هو جين ديفكت. طيب انا لسه بحاول بس اقرب عن هايبرتروفي خلاص هو الاصل ستيت سودا هايبرتروفي معايا وودلينج يجي يقول له مشكله ايه دي مش كده مش كده دي مش كده خلاص اوكي زي الحوامل يعني يقولوا كل قصه كل قصه ان انا عشان خاطر امشي كده طبيعي مش هقومش ليهم خلاص الحركه دي كده هي عباره عن حركه بتحصل ازاي عن طريق ان الاب داكتور اند الداكتور اوف ذا تايم نورمال بينهم بالانس اهو كده حد في الريد دوت اوكي معايا وامشي عادي. هو بقى عنده ايه؟ هو عنده ويك نوتي اي فعنده ويك ابداكتور بص معاك نوتي اي ابداكتور حد يقول ايه؟ المنطقي بقى ان يمشي كده لجوه كده لجوه يعني ما هو دي ويك ودي ان انتجنايز قال لك لا عشان ديت ويك خلاص ودي بتشد على رجليه عشان يبدا الحركه بيبتدي يقوم حادف رجليه بره شويه يعني يلفها لبره بص معاك بيزق يعني يرميها كده لبره سوري يا بص كده يعني بره كده معلش اوكي نلف بره كده اذا الواد نجيب منين الواد اللي جه ان العيان بولانتا يقوم حارس اللي بره معايا عشان ايه عشان يانتجنايز التون بتاع الانتاج الدكتور تكر ده في الاول بس وبعدين العيان ده يا جماعه بعد مثلا 4 5 سنين بقى كده ايه كان جاي ماشي وادلينج بعدها بقى بيتحط على الكرسي بعدها بقى على السرير ها وبقى كومبليتلي كومبليتلي بنت ايه بالريدم ماشي بقى القصه ويكنس اند هايبوتونيا اوف شولدر شولدر جيرد عايزين كلها عواصف بروكسيمال ان ابيت تكون ظاهر وان ابيت تو رايز ارم ابوف ذا ايه ابوف ذا هيد يعني يا ريت تشطب على كلمه مايلد ميدل افكشن غلط صح مش غلط يا صاحبي معايا بخاف منكم بخاف ايه؟ بخاف يقول لي العيان دوت بنتر دارك تقول له ايه هو زيه زي الدعم ايه ده دوت؟ العيان دوت كده يبدا حد يقول حد يقول حد ممكن يكون يعني مندلي افكت ديت ممكن يكون دي ان هو يعني سايكولوجيكال ديستيرب ان هو حاسس ان هو كان كويس وكل كده سنه من سيء لاسوء يعني حتى ملهاش تاثير حتى قوي الدواء احسن. الصغير ده هو اللي جاي ايه اللي لقينا كده في كتير منهم يحصل نفس الباثولوجي فين على مستوى الكارب ماسل اكتر ايه يبدا العين عند كارب نيوروباثي وده على فكره بس الجزء بس كلهم مش كلهم. طب بقى ايه اللي ما يجيبوش كارب نيوروباثي باب النهار فين كده؟ تقول لي ايه؟ قلنا العيان ده اخترته كده قاعد في السرير من النهار معرفش خالص بالتالي سكريشن استجنيشن شيست انفكشن والريسبيراتوري ايه؟ والريسبيراتوري في انفستيجيشن كرياتين كرياتين نص تجنيز كانت عالي اشمعنى؟ ده عباره عن مصل ديجنريشن وده عباره عن بعرف عليه ان هو مصل انزايم فبيعرف قدام ده كان عندك مصل ديجنريشن الواحد نمره اثنين نمره اثنين حتى بص لك ايه يقول لك ماركي ماركي انفيشن لهذا الانزايم بص فين ايه من ادفيرس قلت النهارده المرض بدا ادفيرس معايا والفايبر بتبوظ ادفيرس انما امتى عنده اعراض لما باظ نمبر اوف فايبر كتير عن 3 4 سنين بعدها بقى يمكن اقوى اقوى انفستيجيشن عندكم يعني ايه هي اللي هي مصل ايه مصل بايوبسي النوع الاول يعني مصل بايوبسي هي ديت الاقي ايه دايجنوستيك الاقي ابسن ديستروفين حاجه ثانيه اعمل عندي اسمع عضلات ام جي يعني هيقول لك هيقول ايه هيقول العيان ده عنده مصل ديزيز انا مستحاله يقول دوشين دوشين عشان اقول دوشين دي معناها ان انا عملت العيان مصل دراوس عملت يعني عملت عندي حاجه ثانيه اسمها دي ان ايه مين فاكر جينيتكس مين فاكر لما قلنا كده باراجراف اسمه كده اسمه ايه اسمه اللي دايجنوزس اوف سنجل جين ديس اوردر باي دي ان اي ستادي مين فاكر لما قلنا ان ديت المرض مرض فيتال وموجود الشخص ديورنج بريجنسي مين فاكر لما قلت احنا عاملين بروب كده بروب يعني ايه بروب مثلا ساعات الدستروفين جين دوت احنا عارفين كويس قوي هو في انهي كروموزوم خلاص وعارفين الجين دوت طوله قد ايه وعرضه الوان والى اخره وكل حته فيها قد ايه وعارفين الطفره فين حصلا هبدا اعمل دي ان ايه مكمله للطفره واحطها البروب دي على سيل مخدر من عيان حصل رياكشن الطفره موجوده العيان ده عنده شين ما حصلش رياكشن يبقى عنده سليم طيب يا جماعه ده تيست غير الحقيقه يمكن الحقيقه ايه اهميته؟ نمره واحد لو النيوترون الام عندها واحد دوشين خلاص وبعدين هم كده بقت حامل يا خبر ده حامل في ولد طب بعدين الحل ايه؟ خلاص هعمل لها بروف مثلا سي بري دايجنوزس ازاي؟ دلوقتي العيان دوت قلنا انت هي عند 4 سنوات واعراض هي عندها ولد دوشين وخلفت ولد تاني عنده مثلا شهر او شهرين عنده سنه يعني سعر ده زي اخوه ولا طبيعي؟ هل اولاد نقعد ننتظر بقى ونشوف لو عند 4 سنين كده بدا يبقى عنده مصل ويكنس يبقى زي اخوه مش ممكن وقتها بقى هلجا الى حاجه زي كده وان كان برضه مصل اتفضل مصل اوكسي ليه جدي يبقى ليه جدي يبقى اخر ليه؟ عشان الموضوع جرادوال المصل انت عارف انت يعني هقول برضه على حاجه بسرعه بس كده خلاص كل اكشن خلاص لا بيعملوا مجموعه من المصل اوكي لو مصر يوصي يا جماعه يعني مثلا باظت اوكي ستيل بعرف اعمل اكشن ستيل فاهم ازاي؟ فعايز اقول انا قلت العيان ده سيلس بيرس وفي مشكله حاصله والانزيم عالي سيلس بيرس بس لغايه ما يظهر اعراض عايز يكون باظ عدد كبير جدا من المصل فايبرز ومن المصل عشان يبقى عنده اعراض ده يحصل امتى؟ عند حوالي 4 سنين اوكي يعني لا تعارض بين ديت وبين هو جين ديفكت ايه ده كده ايه لما قلنا كرياتين كاينيز هيبقى عالي وهيبقى عالي ايفن ادفيرس ماشي يا شباب كويس جدا جدا كنت هنساها يعني هنا بقى في كافيه تراير خلاص يعني مثلا نسيت كده اللي بيكوا يعني الحاجات دي اقرا فيها شويه من حوالي 10 سنين، من 10 سنين بالظبط كده. ده طلع في حاجه اسمها مايو بلاس ترانسفير، خلاص يعني كده جربوا كده ان هم كده يعملوا حاجه زي زراعه عضلات. نعم لا لا دي بقى ستيم سيل ثيرابي، علاج اي حاجه في الفيوتشر يعني كده اي حاجه ستيم سيل ثيرابي خلاص. اوكي ستيم سيل معناها ازاي نصنع بروتين انفيترو، هي معناها كده على فكره. فبالتالي اي مرض ستيم سيل ثيرابي كان عندنا كده كانوا فكروا ان هم يعملوا حاجه زي زرع عضلات خلاص، ثم ياخدوا العيان دوت من المصل الهيلثي يبداوا ياخدوا الدستروفين بارت ويزرعوه في العضلات، بس فشل تماما يعني. ولو قالوا خلاص طبعا لو حصل في العضلات خلاص. انا قصدي فور تايم بي العيان ده على شويه فور تايم بي العيان ده تشخصه العيان دوت في حكم الميت. اوكي انا قاعد كده ايه وعيان بيزعلك جدا بقى ليه دايما كده راح بكتاب امتى لما عندك عيان هيلثي قوي شكله هيلثي قوي وحاسس باللي عنده، وبعدين كل سنه سنة اللي قبلها خلاص. يعني فعلا واحد كده كان يقول لك ايه مثلا فلان دي مثلا الورد ده خلاص اسمه عطيه، الورد ده اسمه عطيه خلاص. عطيه ده كده اهو نفس الصوره اهو وهو واقف كده كويس. عطيه مثلا ده كده لما اشوف مثلا سنتين كده قوم مثلا جاي كده شايلاه وماشي في مستشفى بتضايق جدا. طب وبعدها في مره بس عملتها مره قلت يعني اشوف عيان كده يعني اخرته ايه يعني خلاص عيان سقار ونهرج يعني. وبعدين العيان ده كده كان بيجي المستشفى احنا عارفين اخرته ايه، فكان بيجي يمشي وبعدها بقى يجيبه على كرسي متابعه يعني. وغير بقى قوم بقى كل شويه طب هو ايه هو يتحسن هتلاقي ايه ده ازاي. وبعدين بقى تختفي شويه فقلت لنفسي في التليفون ايه الاخبار بتجيش ليه؟ قالت لي اصل دلوقتي بقى سايب جسمه سايب خالص بقى صعب احطه على الكرسي وهو على السرير على طول تمام ازاي. بعدها بعد مثلا كده كام شهر كده جت قابلت واحده ساكنه جنبهم يعني قالت ده هو ايه يعني ايه البقاء ده يعني. فعايز اقول لك ان العيان ده بتحس كده يعني هو كده يعني ماشي في خطه ثابته تورز ان هو هيموت تمام ازاي؟ يعني ده في التايم بي. طيب كده يا جماعه الدراج خلص فاضل ايه في الدراج عشان ابقى عارفين برضه فاضل في الدراج ايه؟ فاضل تجميعه اسمها بنتال ايه؟ ريتارديشن. دي تجميعه فاجئه خلاص؟ ان انا هحطها سوري انا اسف معاك كده في حته كده هبله معلش كده حته هبله كده قوي اهي بص اهي اللي هي كده ايه اللي هي كلينيكال ايفالويشنز خلاص؟ هنا يعني عايز اقول لك بصراحه يعني في الاخر عارف عايز اعمل ايه؟ عايز يفرق ما بين دوشين ديستروفي وبين ايه؟ مثلا سي او بي مثلا برين تيومر خلاص؟ وبين مثلا سي اسمها كود تيومر. هو بيتكلم على ازاي نفرق او نقول العيان دوت عنده ايه من الكوزز اوف جذر باراليسيس. اوكي؟ ده فرق مثلا سي هقرا بسرعه كده نحط خط حتى على كمان يا جماعه شويه. اول حاجه هو اول سؤال فرق بين مين؟ فرق بين عيان عنده upper motor neural lesion زي ايه؟ زي brain tumor خلاص اوكي؟ وبين عيان عنده lower motor neural lesion زي مين؟ زي Duchenne dystrophy. فرق بين ده وبين دوت. هتفرق ازاي؟ دي جمله معروفه. دي جمله نعلم عليها حلوه قوي اللي انت اكيد عارفها كويس قوي يعني في امتحان لو جه سؤال يعني كتبها تاخد نمر عليها وتبقى انت بريد يعني صفحات يعني. الابر هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده هايبرتونيا وهايبرفليكسيا خلاص اوكي؟ عكس اللور هيبقى عنده هايبرتونيا وهايبرفليكسيا خلاص؟ ممكن يفلكسيا اللي يعمل هايبرتونيا وهايبرفليكسيا. فين ايه؟ فين لما اقول لك ابر موتر نيرون معناها بتكلم كده على البرام خلاص؟ على البرام الى فوق ماشي؟ بعدها دي اول جمله دي حلوه دي قلت لي خد عليها. نمره اثنين حاول تعرف الكوز. والله لو انت عندك مشكله سيريبرال قصدك ايه؟ برين تيومر خلاص بص في ايه؟ انكريز انتراكرينيال تنشن معايا اوكي؟ قصده يعني هيديك فوميتنج كونفولجن بص او منتال افكشن دي قصده بيها ايه؟ لو انت عندك ديجنريتيف ديزيز اوف ذا برين يعني هيجي عنده منتال افكشن اوكي؟ انت ممكن تكتشف مثلا ازاي لما يبقى عندي حاجه سيريبرال هيبقى عندي انكريز تنشن فور اكزامبل برين تيومر. انا عايز انت يا جماعه كده سؤال بس اوقفه خلاص يعني كده اللي هو كده ايه طبعا جريد بي في الاهميه وانا قلت مسموح تسيب الحكايه دي في الامتحان احفظ بس كورس بس لو وقتك وحش وبالتالي طالما هتذاكر بقى يبقى عيب كده كل كلمه ده يا جماعه فكره انا في الهرم مراجعه لما نقول ده مش مهم قوي ممكن في الامتحان يجي لما يجي ده مش موضوعي بصراحه انا قصدي ده مش مهم خلاص قبل الامتحان فسيبه رايي لا كده اعرف جوزس وحط خط على الجمله المهمه حتى في السيف سايد ايه خدت النمره ما جاش خلاص ما عادش احفظه كلمه يعني معايا مثلا زي بعدها يقولوا بقى ايه لو انت عندك بقى سبانال كورد ليجنز زي مين زي مثلا بوكس ديزيز ده سبانال كورد ليجن هلاقي اللور ليمبس only are usually affected. دي بقى ليه؟ بص هو بص ديزيز فين يعني؟ مثلا هنا مثلا هنا كده هنا كده سيرفايكال او ثراسيك او لونجر. طيب يا جماعه لما يقول عندي مثلا مشكله هنا هنا خلاص معناها ايه؟ معناها اللي تحت الليجن بس في مشكله. دايما كده على فكره معظم الكورد حد يقول لي ده رول ده مش رول. ازاي ممكن يبقى عندك كورد ليجن اوكي ويبقى عندك الاربعه متصلين بس مش ده كومن؟ يوجوالي بيبقى الموضوع يعني اما لور سيرفايكال ثوراسيك او لمبر وده اكيد هيبقى عندي افكشن مين دي اللي هو ايه اللور ليمب ايه اللور ليمب اونلي. طبعا في كده جمله حقيقيه برضه الحقيقه يعني برضه يعني حرام ما قالهاش ليكم حكايه ان دايما كده لما يبقى عندي كورد ليجن ممكن يبقى عندي انكونتنس. انتوا عارفين البلادر دي قصه يا جماعه يعني هي بره الكورس خالص الحقيقه. بص هو انتوا عارفين البلادر عامله ازاي البلادر ايه البلادر خلاص مين فكر احنا ازاي كده بنقعد في اي مكان كونتنس عارفين عن طريق ايه؟ عن طريق ان في كده ان في طول الوقت او جنب بص هو طول الوقت ايه دوت؟ ده برامبل طول الوقت عامل ايه؟ طول الوقت دوت عامل ايه؟ عامل كونتراكشن في السفنكتر معايا مع حاجات ثانيه مخليها البلادر ريلاكسد اوكي. يبقى احنا من غير البرامدل ما ينفعش نبقى كونتنس من غير ايه البرامدل. طيب لو انت عندك ليجن سيريبرال صعب قوي يكون اما سيب جزئين كل جزء البرامدل بيغذي نص البرامدل بالتقريب يعني ده كده نصها اوكي. طيب عشان يبقى عندك انكونتنس انت عايز يحصل دامج لمين؟ للتو برامدل للتو ايه برامدل خلاص. لو واحد باظ هتلاقي انت كونتنس بس مش ما هوش بيرفكت كونتنس عشان يحصل كونت عايز جزء الاثنين. طيب بص بقى كده لو بتكلم على حاجه سيريبرال لا صعب صراحه يجوز الاثنين. ازاي يعني؟ ده انا عندي واحده هنا بص هنا كده هنا كده ايه فوق هنا ايه فوق اي باثولوجي هيجي ياخد ناحيتين الا قدر الله بقى لو باثولوجي عنيف جدا مش وارد مش كومن بيحصل مش كومن خلاص. اديني نظام مثلا زي ستروك باي لاترال يعني اللي بياخد طريق قوي دوت خلاص. عكس بقى ايه؟ عكس الفورد نيجي للفورد بقى اي حته في جسمك الدول برامدل بيقربوا بعض جدا فين؟ جوه الكورد. بص الكورد ده الكورد اهو بص الكورد اهو ده الكورد ايه ده؟ برامدل وده برامدل جوه الكورد اهو معايا. طب ما هو وارد جدا مثلا زي مع ايه؟ مثلا زي سبانال كورد تيومر اهو خارج هنا كده ان يكبر يقوم واكل ده واكل ده اوكي؟ اذا مشهور جدا ان لما يبقى عندك حاجات على مستوى سبانال كورد هي دي اللي ممكن يحصل معاها ايه؟ دي اللي ممكن يحصل معاها بلادر ايه؟ بلادر انكونتنس. دومنا يعني صعب عليك شويه الحقيقه بس دي قديم قلتها خلاص. الكتاب قايلها ازاي دي قايل manifestations as urinary incontinence are usually بص كل كلمه usually present مع مين؟ مع spinal cord lesion عشان spinal cord هو المكان اللي التو بيرامينال تراك بيقربوا جدا من بعض فيه واللي هو وارد ان هما الاثنين يتاخدوا مش ممكن يبقى عندي incontinence الا لو كان في عندي affection للبرامينال تراك bilaterally. اوكي يا شباب؟ عكس بقى ايه؟ بص بقى لما يبقى عندك مش عارف دوشين مثلا سي هيبقى عندك سود وهيبرفيو في كاف ماسلز بيحطها في ايه في فكره يعني. بعدها يتكلم على ايه؟ على انفستيجيشنز. يبقى سهل قوي مثلا سي كرياتين كاينيز ماسل بايوبسي اي ام جي مع ماسل ديزيز خلاص؟ اون ذا اذر هاند نتكلم على حاجه هنا يعني خلاص ماشي سي تي ام ار اي سواء البرين او سواء الكورد طبعا فهمته ليه في الامتحان ده ما جاش ولا مره عشان الاتي الايتيولوجي سهل بصراحه يعني تاليفه سهل خلاص اوكي. طيب دلوقتي النيورولوجي فاضل فيه النيورولوجي طبعا هو خلص خلاص النيورولوجي. نمره واحد ناقص فيه تجميعه اسمها منتال ريتارديشن اسمها منتال ريتارديشن. هي يا جماعه دي تجميعه ممكن ناخدها صراحه دلوقتي الحقيقه ممكن ناخدها بس هي انا هاجلها مع مراجعه ليه؟ عشان انا واصل لسه كتير منكم ما قراش ابيليبسي لسه معايا ولسه ما قراش النيورولوجي كويس يعني التجميعه دي رغم انها تبدو ليك كده تبدو ليك ايه يعني؟ انا اذاكرها هحطها في المراجعه معايا من اقوى الاسئله ليه بقى؟ عشان هتتفاجئ انا بص حتى تلاحظ اهو بص اهو كوزز ايه رايك معايا كده؟ ايديولوجي اوف ريتارديشن بص قال ايه؟ قال بص ايه؟ قال ريفايز ايه؟ ريفايز كوزز اوف مين؟ اوف سيربرال بولسي اوف ريكارنت سيجرز يعني تجميعه او تحفظها وحطها مع اي واحده من دولت ازاي يعني بص كده من اول بس هيلاحظها خلاص ازاي مثلا ازاي لو عيان زي مثلا لو عيان جاله من الجايتس بص واحد العيان دوت بقى في كده عنده حته في البرين سكارز مش كده، انها حته في البايظه يعني مش كده، العيان هيجي وعنده ايبيليبسي ريكارنت سيجرز اوكي، حته كبيره باظت طيب، العيان اكيد العيان هيبقى عنده منتل ريتارديشن. ايه ده؟ ده البرين في حته بايظه ما بتكبرش، العيان هيجي وعنده مالبانك كفني. فاجئ انت على فكره ان فعلا كلهم نفس الاسباب مع فلوس صغيره، يعني مثلا زي الداون سندروم منتل ريتاردد بس ما هوش ايبيليبتيك اوكي، فاهمين ازاي؟ الكلاين فلتر ريتاردد بس ما هوش ايبيليبتيك. ده في النهايه التجميع ده بقى اشرحه ان شاء الله، ما براجع انا مش شرح براجع ولا بسرعه كده براجع، لانها عباره عن بص خدنا كذا كذا كذا كلهم مع بعض، بس في النهايه دي الامتحان سيئه جدا جدا في الحوار بتاعك يعني. اخيرا بقى فاضي في النيورولوجي موضوعين ما هماش ريتن، كل منهم خدوا في العملي، وبحس ان انا وانا بقول لهم في العملي بركز بس على فحصهم عملي. هو ده يا جماعه السي بي، تاني السي بي كل خد عملي يقول لي ايه السي بي كده خدناه، اقول له كده خدناه، يقول احنا ما خدناش غير بس كده كام كلمه في الايديولوجي بتاعه وكان الحصه كلها فحص العيان. هو ده السي بي، السي بي كلينيكال مش نظري تماما. وعلى فكره ده هيتقال رسم منها، مش كلام يعني، هيتقال كده يعني خلاص ماشي. تسليم برضه مع هذا الكفرس ما هوش ريتن خالص، وبرضو على مستوى الامتحان بس كده خلص خلص الميرولوجي. عايز بس اقول كلمه صغيره بس في الكارديولوجي بس، وبعد كده هتشتغل تمشي الكارديولوجي اللي فاضل فيه يا شباب ما حدش هنا، انا لسه حاسس طبعا ان شاء الله حاسس مع حد جاي اخر حاجه ان شاء الله، حد جاي اخر حاسس بس يعني ان شاء الله هنحاول نيجي بدل شويه يعني ونحاول نخلص يعني. الكارديولوجي اللي عشان بس نجيبكم بس في الوقت قوي مش عايز يجي يعرف ايه اللي فاضل. الكارديولوجي فاضل فيه حاجتين، فاضل فيه حاجتين صغيرين. كل اللي قاعد بلا استثناء اخذ ايه؟ اخذ روماتيك فيفر، اخذ في اس دي، اخذ فالوت معايا الاقل منكم يعني. فاضل في الكارديولوجي الاقي نمره واحد نبص اهو باقي مين؟ باقي الكونجنتال هارت ديزيز. ليه يعني؟ ليه؟ ايه اللي فاضل يعني؟ ايه مثلا في حاجه اسمها دي جي فاضل لسه؟ طبعا كلنا خدناها اكس راي. فاضل حاجه اسمها اي اس جي، وحاجه اسمها بي دي اي، وحاجه اسمها اورت بارتيكيشن اوكي؟ يعني في كده صفحه كده يعني مشهور تقريبا يعني اللي فيهم اورت ستونس وغير اورت ستونس. ده اللي فاضل. وبعدها بقى صفحه كده فيها ايه؟ فيها كده فيها ايه؟ عنوان كلينيكال presentation of heart disease. تحتها في عنوان murmur ثم cyanosis ثم heart disease. ده يا جماعه الفاضل واكيد طبعا كل منكم يعني اكيد اكيد هيتعلق شويه بس اول كذا بس. التجميع دي هو الامتحان. يعني مع احترامي لكل كل شرحناه خلاص؟ دلوقتي فيفر عينه على راسي. معايا؟ انكارديتس عينه على راسي. ايه؟ انا كنت بقول لك واحنا بنراجع اقول ان سؤال البيرمر ده هو اهم سؤال. ليه؟ لان هو سؤال فيه كل كل الكارديولوجي. معايا؟ هشرح يا جماعه مع مراجعه عشان بس يكون الكلام تكلمه شويه يكون قريب معايا. سينوزس تجميعه برضه دي حلوه جدا لما اجي اشرحها وقتها تعرف ايه ده ممكن تكون حاجات خدناها في الريسبيراتوري زي ايه؟ مثلا زي اكيوت مش عارف سيفير ازمه تبقى معاك سينوز او حاجات كارديو زي الفالت تجميعه. وهارت فيلر بقى هديك ورقه ليها لانها امرجنسي وقتها هشرح تاني. اذا في حصه يعني الصفحه اللي فيها صفحه ونص نعم خلاص اوكي ومعظم الكلام انت عارفه انما لا دي انا هعرف فيها بقى مع بعض ان شاء الله. يبقى بقى كده الجزء بتاع التي جي اي الاي اس دي البي دي اي كواكيشن تعرف بس هو الامتحان ايه خلاص. تي جي اي ولا مره في التاريخ. طب خليك كده نقص شويه. مره سال في اكتوبر في ظروف خاصه معايا اوكي؟ كل مره لا طب مش عايز بس بقى هقول مره يعني اكتوبر ليه اكتوبر بيحصل فيه حاجات زي كده معايا؟ طب ولا في وقتها. طيب ايه اس دي؟ الامتحان ولا مره ولا هتيجي ايه اس دي؟ بص الامتحان ولا مره ولا هتيجي اوكي؟ ليه ايه اس دي؟ ولا اورال حتى. طيب فاضل ايه؟ فاضل بي دي اي في الامتحان اتسالت مره بي دي اي ومره كواكيتيشن. طيب الحاجات دي على فكره بقى بص يا جماعه انا هشرحها كلها هتبقى عارفين مبدئي يعني مبدئي خلاص بس وانا بشرحها اعرف الايه خلاص. كلهم بص كده كلهم ليهم ايه؟ كلهم ليهم ذا سيم انفستيجيشن اطبق ليه يعني؟ اقولهم لي اقولهم اكس راي اس جي ايكو كاستريزيشن انجيو ادي واحد ماشي كلهم مور اور ليس ليهم ذا سيم تريتمنت. يعني ايه مثلا ساي هارت فيلير ادي حاجات انتي فيلير وبعدها سيرجيكال كوركشن. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان انا هنا مش هرش على ايه غير الكلينيكال بيكتشر بس. يعني حتى اللي منهم يعني فعلا معاه نمر قوي وده يا جماعه انا بصراحه معاكم لا انا عايز كل حاجه اقراها اوكي ماشي اوكي انا بقول اهو اقرا ايه اقرا بس الكلينيكال بيكتشر بس تقول لي ايه في الجاب سؤال دايجنوز ما انت عارف خلاص يعني ايه دايجنوز يعني ايه دايجنوز معناها كلينيكال بيكتشر بلس انفستيجيشن والانفستيجيشن كلها واحده وانت حافظها نعمل راوند اكس راي زي في اس زي في اس تي اكس راي اس جي ايكو يبقى اذا ما تعرفش انفستيجيشن تقول لي هجيبه سؤال مثلا مانجمنت هفطر ده ما تحصلش خالص ده ولا يحصل ولا يحصل ده سيبها رايح بس مانجمنت معناها ايه معناها دايجنوزز معايا ومعناها التريتمنت باختصار اوكي ده معناها خلاص اوكي ماشي الدايجنوز انت عارف نصه الانفستيجيشن والتريتمنت قلت النهارده عليا عن ايه يبقى اذا هركز انا ايه هركز انا على الكلينيكال بيكتشر بس بتاع كل واحد خلاص لما تيجي انا بس قلت طبعا انا عايز كل يجي مره جايه ان شاء الله لان الحصه هتبقى فيها مثلا نص تنتهى كارديولوجي تنتهى كارديولوجي تنتهى ان شاء الله هيبقى جراس معايا انا بس بقول لو حد منكم يعني عنده هوميتي وحاسس ان هو يعني مزنوق قوي انا ما اديش وانا اضمن لك ان الموضوع دوت هيبقى في الاخر خالص اقل اهميه حاجه بس اخيره الاي اس دي ده بقى قشطه معايا بقى الاي اس دي قشطه يعني ايه يعني مثلا بص اهوت الكتاب جايب ايه في الاي اس دي الاي اس دي الكتاب مش جايب غير ايه مش جايب بس غير اوستيام سيكاندم اوستيام سيكاندم اشطب مين اشطب على اوستيام برايمم تماما خلاص اشطب برضه صراحه يعني اشطب على مين اشطب على بابونر سنوز اشطب على بابونر سنوز اشطب على اوستيام كاربوناري سنوز اشطب عليه كاربوناري سنوز اشطب عليه خلاص بربونر سنوز ايه اللي فاضل بقى عارف فاضل ايه فاضل اربع سطور مع كل ليجن من دول هو عباره عن ايه الكلينيكال بيكتشر هتفاجئ بقى ازاي هشرحهم ازاي هاجي هنا اقول لك ليجن ايه وافهمك الفكره في ايه واقول لك يلا الف معايا ايه يعني انا هقوم مراجعه ايه مع مراجعه الحاجات دي لازم اكون قاريها كده اي كلام في الامتحان تيجي اتصرف يا جماعه قبل معلش همشي خلاص بس هنسيب تفاجئ بايه الفي اس تي البي دي اي تركز زي بعض ما يلفت رايت شارت وايه مثلا زي حد مثلا ايه الاعراض هتكون ايه يعني غير مثلا زي مثلا ديسنيا مثلا مش عارف فيلينج ديفيكولتيز مش عارف مثلا زي هارت فيلير مثلا ميو كير لو تيجي ايه هيكون ايه غير مثلا سينوز انا قصدي في النهايه هتعرف ازاي كده في ربع ساعه نص ساعه هروح شارحهم وهدي وخلص اوكي الحصه الجايه الاخيره يا جماعه انت ان شاء الله يوم زي ما احنا اللي ما جاش النهارده انا هعرض اهو الحصه لحد الساعه 12 او 9 الصبح كده بقى.